غواص غواص غواص غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان يستلم عذب القول ندي من وحي السنة والقرآن ويجود بسحر الأزمان بجواهر شعر وبيان غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان. محمد بن سلام شيخ البخاري محمد بن سلام أو سلام؟ لا محمد بن سلام يعني و... أنا أذكره أنا أقولها لسبب ابن عشان قضية ابن ناصر الدين دمشقي. هذه القصة مر عليها قرابة 15 سنة تقريبا في أول لقاء في أولئك آبائي وكان أخي الحبيب أبو حمزة محمد توفيق في إخراجه لهذه الحلقات التي لم ترى النور على الفضائيات. ولكن كان قال لي بص كده بص العصفورة فين وأنا كمان ما اتحولت بعد الحلقة. وهذه الحلقة انتشرت على الانترنت وعلى اليوتيوب أو الأوتيوب كما يسميه ابن علي. على هذا الأوتيوب انتشرت وكان أول فاتحة الكلام عن الإمام البخاري محمد بن سلام أو سلام. أو سلام طبعا محمد بن سلام لأنه ابن ناصر الدين دمشقي له جزء لطيف جدا في ضبط هذا الاسم اللي هو رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام. نعم. لأن في بعض العلماء يضبطونه بالتشديد يقولون محمد بن سلام ولكن هو محمد بن سلام يعني. نعم. مشهور يعني. نعود بحرصه. أي نعم. فكان يكتب خلف شيخ من الشيوخ فهو بيكتب انكسر سنه القلم تمام هتفوته المعلومة. قال قلم بدرهم مين يعني يديني قلم بدرهم؟ اتحدفت عليه الايام كلها يبدو اللي كانوا عندنا بلطجيه ما يهمهمش العلم خاف هو يفوت عليه بعض البتاع دي فليس على ما يجيب يبر الالم والكلام ده فهيفوت عليه وقت. قال قلم بدرهم اتحدفت عليه لا هو مساله مبادره الاوقات والحفاظ عليها زي يعني مثلا ابن معين ابن المبارك رحمه الله عليه قال لقياه رجل في الطريق فقال حدثني قال له امسك الشمس. نعم يعني مش فضيلك ليس عندي وقت امسك الشمس حتى لا تدور والايام والوقت يقف يعني حتى احادثك. ولا قصه اصحاب السمك. نعم اصحاب السمك الذين اشتروا سمكا لما غاب هذا ابن ابي حاتم. نعم هذا ابن ابي حاتم كويس والله انت يعني مذاكر وبتفكرني بالقصص. ابن ابي حاتم عبد الرحمن. نعم رحمه الله عليه وصاحب كتاب العلل الحديث وصاحب كتاب الجرح والتعديل الذي سأل أباه أبا حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ونقل كلام العلماء في الرواة. يقول أبو ابن أبي حاتم الرازي نزلنا مصر في الرحلة في طلب العلم يعني فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ يعني هو بيكتب وراء الشيء كده أي بسرعة كده وبعدين بالليل يعني يبتدي يرجع لتفريغها مرة أخرى عشان يفرغ ويكتب وحاجة زي كده ويراجعوا مع بعض يعني. نعم. فطول النهار يلف على الشيوخ وطول الليل كانوا ينسخون ما فيش وقت ياكلوا فذهبوا إلى درس بعض المشايخ فقالوا مريض قال لك فرصة ناكل فنزلوا لسوق السمك اشتروا إيه سمكة على بال ما وصلوا البيت كان حان درس بعض الايه بعض الشيوخ الاخرين فتركوا الايه السمكه على حالها ودخلوا في الطاحونه بقى بالنهار يروح للشيوخ وبالليل يرجعوا ينسخوا الكلام ده. قال حتى كادت السمكه ان تفسد فاكلناها نيئه لم نجد ايه وقتا لشيها. الله اكبر. كان ابن ابي حاتم الرازي ده كان يقول كنت اقرا على ابي وهو نائم وهو مضطجع وهو جالس وهو في الخلاء في الخلاء يعني ابوه في الخلاء تنحى يا بارد ابن خزيمه وابن حبان وابن حبان فابوه في الخلاء وهو قاعد على الباب عمال يقرا واخد بالك ده حتى الدارقطني كان بيصلي النافله مره وفي واحد بيقرا والراوي كان اسمه سابور او كان اسمه شابور او وهو سابور كده. فالقارئ اخطا فافتتح قوله قالوا يا شعيب اصلاتك اخبرك يا شعيب علشان هي منقوطه. نعم. فالراوي بدل انا بالمهمله قال انا بالمهمله تمام قال سابور وهي شابور. فلما افتتح القراءه بسوره هود فالقارئ فطن لان هي بالمعجمه يعني شين ما هي السين تخبرك. كان عندهم يعني مساله الوصف اصحاب حبوب منع الفهم 40 مدا باقي لا ده هذا ده ابو سعيد الاشج. نعم ابو سعيد الاشج قال هذا ابن ابي داود عبد الله بن ابي داود قال ارسله ابوه الى ابي سعيد الاشج واخد بالك عبد الله بن سعيد خد يعني ارغفه يابسه معاه وهناك قال ما كنت استطيع ان اكلها الا وانا جالس على الفرات عشان ينقع الايه الرغيف في الميه ويسيبه دقيقتين ولا حاجه عشان يقدر ياكله لان عشان ما تفسدش الارغفه منه فكانت بتبقى يعني. قال فلما كان يعني اشترى 30 كيلو فول ارسلني ابي ومعي 30 مده باقله 30 كيلو مده باقله على ما خلص ال 30 كيلو فول كان كتب 30,000 حديث عن ابي سعيد الاشج. الله اكبر. يعني كان كل مده ب 10,000 حديث. يعني شوف سبحان الله يعني كان عندهم همه في السراي ما كانوا اطلاقا يضيعون اوقاتهم بل يعني حتى ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل صاحب كتاب الفنون اللي هو ابن رجب الحنبلي قال رايت منه المجلد كذا بعد الأربعمائة كتاب الفنون لابي الوفاء ابن عقيل 800 مجلد 800 مجلد تمام اين وجد الوقت حتى هو بيقول بقى ايه يقول انني لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظره وبصري عن مطالعه استطرحته يمدد على السرير يعني فاعمل فكري حال استطراحتي فلا اقوم الا وقد خطر لي ما اسطره. الله اكبر. لا لا لا الناس دول كانوا حريصين على عد الانفاس. نعم. اي نعم. اعتقد شيخنا الحاج عافاك الله لو قضينا الليله على هذه الصوره فلن نتوقف بحال من الاحوال يعني لعل ما استمتعنا به هذا هو مما قضينا مع يعني دروس فضيلتك والعلم الذي عشنا معه سواء كانت على الاشرطه او المحاضرات او غيرها كلها تحتاج الى استحضار، لو استحضرناها لما كفتنا حلقات وحلقات طويله. الحرص على اي حال حرص الطالب على الانفاس العد الانفاس هو الذي يعني يميز الطالب عن الاخر. نعم. في واحد بيضيع عمره حتى في مسائل فرعيه يعني لا يحكم الاصول الاول او انه في بدايه عمره ينشغل بالتاليف لسه يا دوبك ما خرجش من البيضه يعني تذبذب قبل ان يتعصب تمام وابتدي يالف يقول لك انا بتدرب لا الأول تحرص على الوقت درس الأصول ابتداء ما استعجلش على التصنيف بكرة تألف لما تزهق بالتأليف لكن هناك فرق بين رجل متمكن كان حريصا على أن يدرس الأصول ابتداء علوم الآلات ابتداء حتى تنضبط مع الفروع بعد لا. كده يبتدي يشتغل لنفسه لكن ما يستعجلش لأن أنا بقول وأعلنتها في دروسي كثيرا ولا أستنكف أن أعيدها مرة ومرات أنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لغسلت يدي من بعض كتبي التي يعني ألفتها في مطلع حياتي برغم أن هذه الكتب منها كتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب كتاب أول كتاب ألفته في حياتي وبعدين هذه القصة أنا سمعتها من الأستاذ أحمد عطية اللي هو كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما بينزل عمان في الأردن كان ينزل على الأستاذ أحمد عطية قبل أن يتحول منهج الأستاذ أحمد عطية لأنه تحول بقى صوفي دلوقتي. وأنا عندما لقيته كان في مبدأ تحوله عن الشيخ الألباني، فقال أنا عندما يعني وأنا أبحث في بعض المكتبات وقفت على كتابك اللي هو فصل الخطاب بنقد المغنى حفظ الكتاب، وكان الشيخ الألباني يقول أنا ليس لي تلاميذ في ذلك الوقت، يعني كان يقول ليس لي تلاميذ أي على نفس طريقته ومنهجه في التخريج. طبعا تلامذة الشيخ اللي هم على منهج التخريج الحمد لله الآن يعني يملؤون الدنيا يعني. لكن هو هكذا قال لي في ذلك الوقت يعني. قال فلما قرأت الكتاب أو نظرت فيه أعجبني أنه على طريق الشيخ الألباني، فأخذت اشتريت الكتاب وأعطيته للشيخ الألباني وقلت له يا شيخ لقد وجدنا لك تلميذا، وأعطيته كتاب فصل إيه الخطاب، وجئته بعد 3 أيام وسألته فقال لي صدقت. الله أكبر. ده هذا الكتاب لو فصل الخطاب برغم ثناء الشيخ الألباني عليه إلا أني يعني في هنات كده يعني ما كنت أتمنى أن تصدر مني، لكن الشباب وعنفوان الشباب وفرحة المرء بأنه يعني يصنف كتابا وكده كانت يعني حظ من حظوظ النفس يعني. لكن في بعض الكتب التي لو استقبلت من الآن ما استدبرت إنما تعجلت في إخراجها، وإن كان فيها يعني بعض يعني نفع فيها الخير الكثير بإذن الله. ولا زال الشباب شيخ الحبيب موجودا، شباب القلب رفع الله قدرك في الدرجة. فأنا بقول يعني يعني الطالب لا يستعجل في التصنيف، لا بأس بعد ما يذاكر الأصول ويعني يحكمها إنه يبتدي يجرب يدرب نفسه على أشياء، ولكن لا يتسرع في نشرها. ممكن يعطي بحثا من البحوث لشيخ من الشيوخ والله يعني اقرأ هذا البحث، أو أنا أعرض عليك هذا البحث ما تقييمك لي إلى آخره، لأن تقييم الشيخ للطالب مهم جدا. فحتى الحرص على الأنفاس والحرص على الأوقات والحرص على البدء بالأصول قبل البدء بالفروع أعتقد أن هذا ده برضو هيطلع يدخل تحت كلمة الذكاء. جميل. ذكاء الطالب يعني. أنا طبعا ما سأقوله الآن يقول الناس تقول يجب أن تحرص على وقت الشيخ وتحرص على عدم مقاطعة الشيخ، ولكن أنا أحاول أن أحرص، ولكن يقولوا لي حرصا على أن الوقت قد انتهى ولا أريده أن ينتهي بأي صورة من الصور. كنت أتمنى أن تطول السهرة أكثر من ذلك، أنا لا أدري كيف مرت 2 ساعتين. الحمد لله. الله يرفع قدرك شيخنا الحبيب، الله يبارك فيك. طيب من باب الحرص على الوقت أنا سأذنك في أمر يتعلق بوقت فضيلتكم. طبعا وقت فضيلتكم أشغل من أن يملأ بأي شيء، ولكن كثرة وجود المحبين والطلبة وغيرهم يريدون أن يسألوا أسئلة، بعضهم من العوام وبعضهم من طلبة العلم الذين يريدون السؤال عن أسئلة معينة لعلها تكون مفتاح لهم. شيخنا الحبيب، هل من وقت أنت فضيلتك تخصصه لتلقي الاتصالات، يعني يوم في الأسبوع معين أو ساعة معينة يتلقى فيها اتصالات؟ لا والله الحين يعني شوف جزاك الله خير انك انت يعني نبهتني، لاني يعني كثير من الناس يشكون من ان التليفون مغلق. الحقيقه يعني انا لا استطيع طبعا ان ارد على الهاتف طيله اليوم، الهاتف لا يكف عن الرنين. انا لو تركته مفتوحا هاتف مفتوحا ممكن في خلال 2 ساعة البطاريه تخلص. نعم. من بس فقط شفنا مره راينا عدد المسكول مع فضيلتك كان الرقم 3000 وشويه او 2000 كان 2000 نعم. 2600 وكسر تقريبا. نعم. يعني مكالمات فائته. نعم. يعني اللي هو في الانتظار يعني ناس بيتصلوا بي وانا اجيب عن اسئله بعض الناس. فانا الحقيقه يعني في اليوم ممكن اجاوب على مدار اليوم كله في حدود 3 ساعات. لا استطيع ان يعني اجيب اكثر من هذا، عندي شغل كثير وتاليف ومصنفات فلا استطيع ان اجيب اكثر من 3 ساعات في اليوم. ال3 ساعات دي انا بفرقها على اليوم، يعني يعني مثلا ممكن اجاوب نص ساعه واقفل التليفون، وبعد شويه اجاوب نص ساعه واقفل التليفون، ليه؟ بيكون عندي شغل. واحيانا ولكن عفوا لا تحدد لها وقتا معين. نعم ليس لها وقت معين، انما هو بيتصل وهو حظه معايا. ممكن 3 ساعات احيانا لما اكون يعني عندي ملل من مساله التحقيق او تعب او الكلام ده بقى ارد في حدود 5 ساعات على مدار اليوم كله. فممكن إذا تصل يبقى فول يعني. لكن هو رقمي أنا الذي كنت أعطيته للناس على قناة الناس قديما ما زال كما هو والذي هو رد عليه 0100-955-8108 نعم. ورقم الآن موجود ضايع. هو موجود موجود. لا الآن الإخوة حطوه على الشاشة حتى للناس يشوفوا ويزيدوا 3000 يصيروا 4000 أو 5000 مكالمة. الله المستعان. وأتمنى والله إن أنا يعني أجيب عن كل الأسئلة بس أنا برضو بس لكن أرجو رجاء خاصا يعني من يتصل بي إنه ما يكلمنيش وقاعد على المصطبة. ليه؟ في ناس يعني بتنفق الأوقات معي وأنا بحاول أقول طب ادخل في الموضوع. طب اختصر طب قول لي ما هو الموضوع يا مثلا واحد بيسال في مساله الطلاق عايز يحكي الحكايه وقلت لها وقالت لي وبرقت له وبرقت لها وعمل طب يا عم ادخل في الموضوع ادخل في الموضوع قول معلش الكلام ده مهم جدا طبعا انا هختصره وبعدين سابت الحله وعملت مش عارف ايه وامي نادت على يا ابن الحلال ادخل في الموضوع لدرجه ان انا بستحي ان انا اكون من كتر ما اقول ادخل في الموضوع اقول له طلقها وخلصني انا تعبت وانا بسمع فانا عايز اقول يعني اللي بيتصل برضه حرصا على وقت الناس الاخرين وكده ارجو ان انا يعني خلقي ما بي يعني ما اعرفش اقاطعه او ان انا اقفل التليفون او ان انا اشتد عليه وكده فما بعرفش اقول له ازاي لكن بنبهه برفق بعضهم بياخد باله من الكلام بعضهم بياخدش باله لكن ارجو انه يدخل على السؤال على طول يعني رحم الله الشيخ بكر ابو زيد نعم رحمة الله رسالته الماتعة أدب الرد على الهاتف. وأنا والله بحب يعني أحاول بأتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وهو إنه يعني كان إذا يعني صاف حرجا لما كان ينزع يده صلى الله عليه وسلم من يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي ينزع. فأنا الحقيقة مش عارف أقفل التليفون مش عارف أقول له يعني خلص أو الكلام ده فبحاول أنبهه برفق يعني لكن بعض الناس ياخدش باله من نعم. لعله الحب ولعلها إجابة الدعوة. اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا فاسال الله يعني يجيب هذه الدعوه التي هي الدعوه التي تكثر من الدعاء بها حتى في سجودك على مدار سنوات عمرك اسال الله ان يطيلها في الطاعه وفي خدمه سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم وصلت سفينتنا الى مرساها بحملنا وما حمله الغواص من درره فاسال الله عز وجل يعني ان يكتب النفع وان تصل الى القلوب وان ينفع بها ويرفع قدركم في الدار ان شاء الله الحبيب جزيتم الجنة بارك الله على وعد بأن نكمل سويا حلقات الغواص بإذن الله عز وجل على نسجها الذي سرنا عليه في كلامنا عن حديث الغلام الساحر والغلام والراهب نكملها بإذن الله عز وجل حتى لأنها من أكثر البرامج كما أجرينا استفتاء على صفحة القناة تصدر برنامج الغواص لفضيلتكم قائمة البرامج التي يطلبها المشاهدون والتي حين سئلوا عن أفضل البرامج التي تتابعونها على الشاشة كان كلامهم عن برنامج الغواص في المقام الأول أسأل الله أن ينفع بما تقولون شاهدون ذلك الفضل من الله الحمد لله رفع الله قدرك دار إن شاء الله حبيب أحبتنا في الله أحاول أن لا تنتهي الحلقة ولكن هذا عادة كل ما له بداية أن تكون له نهاية نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامكم وأن يكتب لنا ولكم النفع وتمام الأجر بإذن الله عز وجل شرفت بأن كنت في معية شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الإمام أبو إسحاق الحويني في هذه الأمسية الرائعة من برنامج الغواص أو سهرة خاصة من برنامج الغواص الحلقة المباشرة لهذا البرنامج كأول حلقة مباشرة له أحبتنا في الله نستمر وإياكم بإذن الله عز وجل في غوصنا ولكن في حلقات قادمة فانتظرونا وابقوا على متابعة بإذن الله عز وجل نلقاكم على طاعة دمتم في طاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.